نحن نسألهم، بس أنا شيء ما بعرف إذا أنتم هلأ حيعزيكم قد ما أنا عزيني. أنا كتير تبركت منها، إنه مرات بقلنا الرب ما في داعي تسألوا كل هالأسئلة. أنت بس بحاجة إنك أنت تتبعني كأبن لابن لإلي، تتبعني يوم بيوم، لحظة بلحظة. قال يسوع شو قال؟ أنا هو طريق. أوكي، هيدي حبيتها. ما قلنا الرب حدلك على الطريق، ما قال لك حزودك بخارطة للطريق أول ما أتعرف عليك وخلاص حتعرف كل شيء، ما قال لك حفرجيك من أي جهة بتروح. أول شيء قالنا بهالمعرفة اللي حبيتها أنه أنا هو الطريق. نحن حياتنا طريق، هي رحلة. بس وقت أنا بعرف، ولا مرة منتبهت لها بهالطريقة، أنه أول شيء أنا هو الطريق. رجعنا لأول نقطة، أنه هي العلاقة معي. يعني أول شيء وأهم شيء هي أنا هو الطريق. عم فتش على الطريق. أنا هو. أول شيء بدك دائما تعيش بهيدا الفكر، العلاقة مع الرب، إنه مزبوط إنه أنا الطريق. يسوع بيعرف الطريق لأنه هو طريقنا. هيدا أول وأهم شيء، وقديه بيعطينا تعزية لإلنا. كثير حلو هيدا الشيء، بدي بالعكس كاملي وبدي أعطيك، لأن في ناس هلا كأنها سألتني وأنت عم تجاوبي على الجواب. يعني الناس اللي هلا سألينني إنه كثير مرات بمحلات عم نسأل ونحن مآمنين فيه بس ما عم بجاوبنا دغري. شو هلا انت عم تجاوبين هالجواب؟ انه الرب عم بيقول اهم شيء هلا مش تفكروا بمشاكلكم وشو رح تصير، كيف رح ابعث لك. وفي ناس دغري بصير يعذبها الشيطان، خطيتك ما عم تخلص، امنت بالرب وبعدك مؤيد باشياء. الناس عم بتفكر جويس انه دغري الرب، او يمكن حسب منظارها بعد جمعه لازم تخلص قصتي او بعد سنه. انت شو عم بتجاوبيهم؟ عم تجاوبيهم هالجواب؟ حسيت لانه حسيته كثير جواب قوي. ليك لاقول لك انا كمان اختبار لإلي، انه انا يمكن هلا بمرحله عم بسال الرب كثير اسئله. اوكي، عم بسال انه هل لازم اعمل هيك، هل ما لازم اعمل هيك، هل لازم اقدم على خطوه او ما لازم اقدم على خطوه، شو ما كانت. الكتير حلو الرب عم بيعلمني اياه، وهيدا ذكرني فيه كمان، انه انا وقت اكون بمحل بدي اعرف اراده الرب لحياتي، بس بعد ما في شيء كتير واضح. يمكن شفت شيء مثل انت عم تقول انه هدول اشخاص كلنا في شيء بحياتنا مش عارفين فيه. انا وقت هيدا حطه قدام الرب، واللي عم بيعلمني اياه الرب كتير انه هي كيف انطر. حطيتيه امامي هلا وقت، يعني مثل كانه باركت، حطيه على جنب. واو. انا سمعته، انا سمعت وانا بعرف سمعت طلبتك، حطيها على جنب. هلا تعرفي علي اكثر، حبيني اكثر، تعلمي كيف تنتظري. لانه في ناس ما نحن كمؤمنين ما بنعرف ننطر. بدي انا اعرف انطر كيف. يعني بدي انا انطر، بنطر مش بنطر هيك ما عم بعمل شيء او معصب من الرب انه ما عم بجاوبني وحايصه. لا يا رب، انا هلا بقعد بمحضرك، انا بحبك، انا بدي اعرفك، انا مستعده اتخلى عن هيدا الشيء حتى بدي اياه اذا كان مش ماشي. وانا بس انا بدي اياه يا رب، بس انا منتظره انه حطه على جنب لاسمع صوتك، لاعرف اكثر عنك. انت شو حتعلمني هلا عنك؟ الرب حيعلمنا من هيدا الشيء، حيعلمنا مثلا يمكن انه بهالوقت انه انا الصديق، او انا الاله، ام جونا بروفايد، انا رح حقدم لك شيء، او انا حعرفني عن خلاصه وعن محبته، عن الاله اللي بيستجيب لي بالوقت المناسب. اذا انا بضلي حايصه، يعني مرات الرب ما بجاوبنا لانه عم بيقول لنا اول شيء في علاقه. ما انتم عم تجوا لعندي، عم تجوا بس لتعرفوا اسئله، مش لتجوا تحبوني قبل وتعرفوني انا، تتلذذوا فيي انا. فالرب مرات عم بحط، عم بيقول لك انا ما حجاوب، او يمكن حينطر، لانه بهالوقت في كثير مرات اشخاص منا ما بنعرف ننطر مع الرب ونتلذذ فيه بهيدا الفكره انه هو الطريق. مثلا هيدي قديش حلوه قد انا اتلذذ فيها. انا بدي بس جاوب وراكي، بدي اقول للناس اللي يمكن بيعرفوا مين عم بحكي هلا وعم يحضرونا، جوس عم بتقول بدي انطر كذا. مرات الشيطان بلهيك وبيقول لك او بيقول لك انا ما عم تزبط معي، انا يا رب طلبتك وخطيتي بعد عم تعذبني، لا شو هقتك منك موجود رح فل. لا، الرب بيكون عم بيقول لك، خسرنا درس. الرب بيكون عم بيقول لك بدك تكمل تحبني، ومش بهالوقت انت رح تتحرر. بدي علمك شيء، لازم تقرا كلمتي، الكلمه رح تحررك، كلمه الرب رح تحررك. كسرتك للرب، لو انت واقع بهالخطيه بس شايف الرب قلبك عم يبكي رح تتحرر، بس بدك تكمل. بدك انت تكون خاضع لاله الكون، تعشقه، تقول انا مكسور، هو عم بيشوف دموعك، ما هو هالقد حبك لانه حاسك. مش معقول الرب يطلع فيك، لانه في ناس كثير هلا عم يسمعونا لازم يسمعوا هيدا الشيء الرائع اللي حسيته قدامنا الرب لهالناس. شافك انك عم تتمع وشافك انك مكسور. هو بيعرف وقت الشفاء التام وهو ناطر بده يفوتك بهالباب، بده يعرفك على هول الناس تا من هيدا لهيدا لهيدا توصل ويكون فك القيود تبعك. بس ممنوع تقولي ولا تقول انا فاشل انا خاطئ يا رب. في ناس بيقولوا يا رب خليني ابعد عنك لاني فاشل، في ناس تانية بتقول يا رب أكدت أنك منك موجود لأن أنت ما استجبت لي. تنينتهم خطأ. مزبوط.